حياتينا وودعتي في الصلوات حياة الروح وسبب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، عيشوا معي في هذا المثال. لو أن الدولة أعطتك إجازة دراسية لمدة 60 يوما لتذهب إلى خارج البلاد في أرقى جامعة من جامعات العالم، وقالوا لك ذاكر جيدا فقط لمدة 60 يوما، وبعد 60 يوم سنختبرك اختبارا مكونا من سؤال واحد فقط، إذا أجبت عليه فسوف تحصل على الشهادة الجامعية المعترف بها دوليا مباشرة بلا انتظار ل4 سنوات ولا شيء. وإذا لم تجب على هذا السؤال ستخسر المنحة. وذهبت إلى هناك فعلا وجلست تنتظر الاختبار. قل لي بالله عليك، طوال هذه 60 يوما بماذا ستفكر؟ طبعا أفكر بالسؤال. طيب، لو أن زميلة من زملائك الذين معك قال لك أنا أعرف هذا السؤال، كيف سيكون شعورك تجاهه؟ والله طبعا نهجم عليه، نريد هذا السؤال، نريد الشهادة الجامعية. طيب، ما رأيكم أن أكون أنا هذا الزميل؟ نعم، أكون أنا هذا الزميل الذي يعطيك هذا السؤال. هذا المثال حقيقي، أتظن أن هذا المثال من الخيال؟ لا والله، هذا ما سيحصل فعلا. نحن قد أهبطنا الله تعالى من الجنة إلى هذه الأرض سفر، ربما نبقى فيها تقريبا 60 عاما 70 عاما، أقل أكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ثم بعد بقائنا هنا سنرجع إلى الله فيسألنا سؤالا واحدا، إن أجبت عليه إجابة صحيحة فهنيئا لك، وإن لم نجب عليه فالله المستعان. ما هو هذا السؤال؟ سأخبركم بالسؤال لكن تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. السؤال المهم جدا الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة هذا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي النجاة، ما بعدها أسهل، وإن ضاعت الصلاة فمهما عملنا بعدها فلن يغني عنها. والناس في هذه الصلاة على أنواع ثلاث أنواع، وهذا بالنسبة لأهل المساجد. أما النوع الأول فإنه يصلي في المسجد خاشعا، وهذا هو أفضل نوع وأفضل قسم. إذا كنت من هؤلاء فاثبت، إياك أن تنزل، اثبت، أسأل الله يتقبل طاعتك ويجعلها خاصة لوجهه الكريم ويثبتك إلى يوم الدين. النوع الثاني هو من يصلي في المسجد لكنه غير خاشع، وهذا يظن أنه صلى صلاة كاملة لكنه مخطئ. نعم، لقد نقص من أجر صلاته بقدر ما أنقص، فإن صلى صلاة لم يخشع فيها إلا بركعتين أخذ أجر ركعتين، وإن صلى صلاة ولم يخشع فيها إلا بركعة واحدة فله ركعة واحدة فقط، وهكذا ستكون صلاته دائما ناقصة بحسب ما أنقص منها. روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام، يظهر عليه الشيب وهو في الإسلام يصلي، قال وما أكمل لله تعالى صلاة. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لا يتم خشوعها. لهذا كان السابقون إذا صلوا يظهر عليهم الخشوع الحقيقي الذي في قلوبهم. عبد الله بن الزبير كان يمرون عليه وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك، وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه حائط، حتى أن العصافير كانت تنزل على ظهره تظن أنه حائط. بقي علينا النوع الثالث، وهو الذي يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد. ربما أحيانا يذهب إلى المسجد، بعضهم لا يذهب إلى المسجد إلا مرة واحدة في الأسبوع في الجمعة فقط، وهذا والله خسارة عظيمة لحديث عظيم. يا الله يا الله يا الله. صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. 27 درجة يعني 27 ضعف كما يقول أهل العلم. فإذا مشيت خطوات بسيطة وصليتها في المسجد حصلت على صلاة 27 ضعف مثل البرج هذا. من صليتها في المنزل حصلت على الطابق الواحد هذا. والله المفروض أننا جميعا نصلي في المساجد. يقول أحدهم لم تكن تفوتني صلاة الجماعة في المسجد فنزل بي ضيف فشغلت به ففاتتني صلاة الجماعة. فقلت في نفسي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27. يقول اجتهد قال فصليت العشاء بمنزلي 27 مرة لوحدي ليس من السنة لكن يريد أن يفعل شيئا. قال ثم نمت فرأيت في المنام أني مع قوم يركبون خيلا وأنا أركب خيلا كخيلهم ونحن نتجارى يعني لا يستطيع أن يدركهم هم يسيرون لا يستطيع أن يدركهم. قال فالتفت إلي أحدهم فقال لا تتعب فرسك لن تلحقنا. فقلت لي ما ذاك؟ قال لأننا صلينا في جماعة. أخواني هناك أمر آخر في صلاة الجماعة هذا الشيء يغفر ذنبك كله سأذكره لكن بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. المصلون في المساجد لم يفعلوا شيئا عاديا لقد فعلوا عبادة عظيمة لدرجة أن الله جل الله في علاه يعجب منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. وهناك شيء آخر يوصلهم إلى مغفرة جميع الذنوب ما هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة في السماء تقول آمين وأنت أيضا تقول آمين جميعا كلكم خلف الإمام تقولون آمين. فإذا كنت بنفس اللحظة التي قلت فيها آمين ملك الملائكة قال آمين معك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وليحذر الرجال من ترك المساجد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن يفعل شيئا عظيما لمن ترك المساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس لأنه الإمام فكاد يستخلف خلف من يصلي. قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب يعني معهم نار قال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بالنار نبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كاد يحرق البيوت بالنار. لماذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ لأن هذا الأمر واجب أم مستحب؟ لا شك لأنه واجب ولم يحرقها لوجود النساء في البيوت بل شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حتى قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد فهم السابقون هذا جيدا. سعيد المسيب ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد 40 عاما وقال أحدهم ما فاتتني التكبيرة الأولى 40 عاما إلا يوم ماتت أمي فقط. حتى أن قاضي الشام سليمان المقدسي يقول لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين يقول وكأني لم أصلي هاتين صلاتين إلى الآن. أخواني أخواتي هذه المساجد هذه التي يقام فيها ذكر الله وهي لها آداب وقوانين أرجوكم فلنشاهدها. يا الله يا من الأخطاء الشائعة ما يحدث من كثير من الناس حيث أنه يسرع في ذهابه للمسجد لكي يدرك الجماعة والأصل أن يأتيها وعليه السكينة والوقار. ومن الآداب أيضا أن يتزين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولو كان الإنسان يصلي في المسجد أو في المنزل ثم سلم عليه أحد وهو يصلي فإنه يرد عليه بيده وليس بلسانه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أشار ببطن كفه إلى الأرض هكذا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصف في الصلاة فقد حذر عليه الصلاة والسلام من الفتحات التي تكون بين المصلين وأخبر أن الشياطين تمر من بينها، فعلى المصلين أن يسدوا الفرج. ومع هذا فإنه من الخطأ أيضا أن يفرج المصلون كثيرا بين أقدامهم في الصلاة لكي يغلقوا الفتحات، لأن أكتافهم ستكون متباعدة عن بعضها البعض، بل المطلوب أن تكون قدم المصلي موازية لكتفه. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأخطاء الشائعة أن المصلين لا ينتظرون الإمام حتى ينتقل إلى الركن التالي ثم يتحركون، لا، بل إنهم يتحركون معهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد كان الصحابة لا ينحني ظهر الواحد منهم حتى يستقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض ساجدا ثم بعد ذلك يسجدون. فعلى المصلين أن ينتظروا الإمام، فإذا استقر تحركوا بعده. عسى الله يثيبكم ويأجركم على كل خطوة مشيتوها إلى بيته الكريم. يا الله يا الله يا الله يا الله. أسأل الله أن يعيننا على طاعته. ملاحظة مهمة، اعلم أن صلاة الجماعة لابد تكون في المسجد. صلاة الجماعة في المنزل أو الديوان لا تغني عن المسجد شيئا، بل يجب أن يذهب المصلون إلى المساجد، وإلا فلماذا بنيت هذه المساجد أصلا إذا كان كل واحد سيصلي جماعة في بيته؟ وإذا ذهبت المسجد فاحرص على المسجد الذي إمامه يصلي صلاة هي أقرب إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون هذا الإمام سريع بالصلاة أو شيء مثل هذا. أحد العلماء يقول: حدثني من أثق به أنه دخل مسجدا في ليلة من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح، كانوا يصلون صلاة سريعة. يقول: رجعت إلى البيت نمت، فرأيت في الليل في المنام كأني دخلت نفس المسجد وإذا أهله يرقصون رقصا. هذا والله أعلم إشارة إلى أن صلاتهم كانت أشبه باللعب. أخي الكريم، اجعل لك من المسجد أوفر الحظ والنصيب ليهون عليك سؤال يوم القيامة. سأختم بهذه القصة. سمع عامر بن عبد الله المؤذن، وقد كان عامر يحتضر ومنزله قريب من المسجد، فقال: خذوا بيدي، يعني اذهبوا بي إلى المسجد. فقيل له: إنك مريض. قال: أسمع داعي الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه، خذوا بيدي. فأخذوا بيده فدخلوا في صلاة المغرب، فركع ركعة مع الإمام ثم توفاه الله عز وجل. سبحان الله. أرجوكم تابعونا في الحلقة القادمة. عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. لبيك يا رب من الحبل الوريد، لبيك يا